ذلك الأولى من ذلك الأولى أن لا يجوز للشاب أن يخلط مع الفتاة المسلمة يتحدث إليها، لأن هذا الجلوس وهذا الكلام هو من أقوى الأسباب لدخول الشيطان بينهما. كثيرا ما نسأل سؤالا آخر يشبه هذا السؤال، هل يجوز في الشرع أن يجتمع الزوجات الإخوة المتحابين في الله أو المتصادقين أو المتناصحين أن الزوجات والأزواج يرسلون في مكان واحد أو على مائدة واحدة مثلا، هل يجوز هذا؟ أقول أن هذا من باب الجواز يجوز لكن معلق بشرط غير واقع. يجوز إذا تصورنا أن كل من الحاضرين رجالا ونساء يلتزمون الحسن والأدب وفي فرصة محدودة من طعام إما طعام أو شراب أو جلسة عربية مثل ذلك، فإن اتخذ ذلك جيدا وحياة ولا يمكن الحياة إلا بهذه الصورة، أحيانا مع ذلك أقول في هذا الحين يجب على الاجتماع يجوز إذا توفرت الشروط، لأن الصعب خاصة بمثل مجتمعنا هذا الذي كلما مضى عليه يوم ابتعد عن الإسلام سنين. هذا الشروط أن يلتزم كل من رجال النساء الحسن والأدب، فلا يتكلم أحد الحاضرين من الرجال أو النساء بكلام مثلا مضحك فتبدأ بس من هنا وقطع من هنا، فمن هنا يتسرب الشيطان إلى نفس الإنسان. لذلك ما دام هذا من الصعب تحقيقه في مثل جلسة عامة طارئة، فالأولى أن لا يحصل مثل هذا الاجتماع. ليه؟ لأن الإنسان الشيطان يجري بابن آدم أو الإنسان مجرى الدم. لذلك أقول كما قلت في مبدأ أو في أول مباشرة جواب، من كان من الشباب مبتلا بالدخول في الجامعة بدراسة ما فعليه أن يكون بعيدا عن أن يوجد أي صلة بأي فتاة ولو كانت من الفتيات المتحجبات، فلأن هذا الحجاب ليس كما ينبغي، ولكن مع ذلك حرميت بعض الشر أو بعض. ولا تغرك المرأة المحتجبة وتقول أن هذه أخت مؤمنة ومسلمة، هذا من جهاليز الشيطان أيضا الإنسان، لأن هذه كانت متحجبة مش معناها أنها صارت راهبة، بل ولو أنها صارت راهبة معناها أنها صارت جمادا، يعني خرجت عن كونها بشر لها أحاسيس لها شهوات لها طلبات ورغبات، ولكن المرأة الصالحة بالجنة. لكن هذا الجهاد من تمامه الابتعاد عن الطريق الذي يدخل به الشيطان إلى بني الإنسان. إذا تذكرنا قصة الرسول عليه السلام مع رجلين وهو قائم مع صفية ولفت النظر إلى أن الشيطان يدخل ويمشي في دم الإنسان، فماذا يقول هذا الشاب إذا وقف مع فتاة ولو أنه يمشي مثلا في باحة الجامعة لكن ما تحدث قريب معهم تماما مناسب معهم حتى لا تقول منه كلمة أو منها كلمة، يعني مجال دخول الشيطان بين الشاب المسلم زعمه والشاطر المسلم زعمت موجود في كل موسم. لذلك السعيد والمؤمن حقا هو من يبتعد عن كل الوسائل التي قد تورثه وقد ترميه منا على حول رأسه. لماذا هذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة؟ لأنها وسيلة كبيرة جدا لدخول الإنسان وقضى حاجته في بني الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما احتمى رجلا بامرأة إلا كان الشيطان طالبهما. لا يقال هذا الحديث حرم الخلوة فما ليس بخلوة لا شيء فيه. نقول الحرمات درجات والمنيعات في الشرع كذلك. فإذا لم يكن هناك خلوة يقولون مثلا ما هي الخلوة؟ هو أن يدخل الإنسان مع امرأة أجنبية في مكان ويريد يكون الباب. هذه خلوة وهي محرمة. لكن إذا كان الباب مفتوح فليس بخلوة. هذا كلام صحيح، لكن هذا مو معنى أنه إذا جلس في غرفة والباب مفتوح أن الشيطان ما يدخل بينهما. لكن دخول هناك من غير الباب أقوى له وأسعد له كثير. لهذا فهذا الحديث يقتضى أن يحرم الخلوة يردد الإنسان المسلم عاقل أنه لا يجوز له أن يقوم في مكان قريبة أو غن أو صدقة. ولعل في هذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين. هذا هو القرآن يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا، جل الجبال في الحجاب الأسود لله يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا، جل الجبال والحجاب الأسود من عصمة النار الرحيل حجابها من سمرة الجد السعاد فابتدي فالجد يسلك للشفافة يوسف والبحر يسخر برسول محمد من عصمة النار الرحيل حجابها من سمرة الجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.